الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثامنة عنوانها رقم 8 مورد القرعة. لا نحن قلنا نتكلم في كم نقطة ما أدري طينا العناوين 11-12 ما أدري. هاي النقطة الثامنة مورد القرعة. إن القرعة لا تجري إلا في المورد الفاقد لكل أصل أو أمارة يمكن من خلالهما تحديد الحكم والموقف الشرعي كما لو اختلف شخصان في دار كل منهما يقول هي لي ولم تكن لهما بينة ولا يد كما ولم تكن أو تساو سلامين همين لا بس نجزم على أنه شنو اثنين احنا الآن في هذا البلد ماكو واحد يدعي إلا دول اثنين عندنا قاعدة كل من ادعى شيء بلا منازع بلا منازع شفنا فرد شيء واحد أنا أقول مو إلي هذا يقول مو إلي هذا يقول مو إلي هذا بس فرد واحد داخلية ما نقول له بعد جبه لأنه دعوة بلا شنو بلا منافع والدعوة بلا منافع شنو مقبولة بعد هذا على أي حال كما ولم تكن ملكا لأحدهما في زمن سابق ليجري شنو ليجري شنو استصحاب بقاء الملكية إنه في مثل هذا المورد الفاقد لكل أمارة أو أفض يمكن الركون إليهما نتمسك بالقرعة نتمسك بالقرعة ويكون ذلك موردا لها سابقا سابقا لم تكن من حتى يجري الاستصحاب هذا إذا كنت يعني إذا توى أن أصول العملية ما تجري لا بينة لا أمارة أكو بينة مثلا أو كذا ولا أصل استصحاب والوجه في تقيد مورد القرعة بذلك هو أن المستند للقرآن إما بناء العقلاء أو شنو أخبار وكلاهما مختصان بحالة فقدان كل قاعدة شرعية يمكن الاستناد إليها. أما بناء العقلاء فواضح. لأنه مع وجود البين أو اليد أو ما شاكل ذلك يستندون إلى ذلك دون القرآن دون القرآن ولا أقل. يمكن القول بأن بناء العقلاء لبي دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما إذا كان المورد فاقدا لأي قاعدة شرعية. وأما الأخبار هذا بناء العقلاء وأما الأخبار فالوارد فيها كما تقدم عنوان المجهول وأن كل مجهول فيه القرعة ومن الواضح مع وجود أي قاعدة يمكن الاستناد إليها في تحديد الموقف لا يصدق عنوان المجهول ومن خلال هذا يتضح أن الشبهات الحكمية لا تجري فيها القرعة فلو شككنا في التدخين أنه مباح أو حرام فلا يمكن إجراء القرعة لتحديد أحد الاحتمالين ليش؟ وذلك باعتبار وجود أصل شرعي. وهو شنو؟ البراءة. فإن كل شبهة حكمية لا تخلو من شنو؟ أصل الشرع. إذا الشك لو كان في أصل الحدوث، حدوث التكليف، حدوث التكليف، فهو مورد علما للبراءة. وإن كان مع اليقين بحدوث التكليف والشك المكلف به مولانا ها، فهو مورد للاشتغال. وإن كان الشك في بقاء التكليف فهو مورد علما للاستصحاب. وإن كان الشك بين تكليفين متباينين كالوجوب والحرمة فهو مورد شنو؟ كالوجوب والحرمة شلون اختيار؟ فهو مورد التخييم. دوران عمر بن محذور وهكذا يتضح من خلال ما ذكرنا أن القرعة لا تجري في الشبهات الموضوعية متى ما كانت حاوية لقاعدة من القواعد الشرعية. أصلا كانت أو أمارة، كما إذا اختلف اثنان في دار وكان لأحدهما شنو؟ يد أو بينة أو معه استصحاب فلمولانا، أو كما لو فرضنا الشك في أن هذا الماء المعين كر أو ليس بكر، أو شك في أنه طاهر أو غير طاهر، إنه في مثل ذلك لا يمكن إجراء القرعة لوجود أصل في المورد. فعند الشك في الكرية يجري استصحاب شنو؟ القلة. إذ الماء حينما يكون قرا لا يوجد دفعة وهو شنو خور. بل يوجد تدريجا إلى أن يصير حرا. ففي اللحظة الأولى لم يكن حرا فنستصحب عدم حريته. وهكذا في المثال الثاني فإنه مع الشك في الطهارة يجري أصل الطهارة. ولا تصل النوبة إلى القرعة إذن مورد القرعة هو اشرح يصير خصوص الشبهات الموضوعية الفاقدة لكل قاعدة شرعية من إمارة أو أصل. ومن خلال بياننا هذا في الحقيقة في مثل هذا المورد أصلا ما يحتاج بعد شنو علما إلى إجراء قرعة في هذا المورد. هو ذاك الذي شنو يريد أبو السيارة صاحب السيارة ما تسمي أبو المنو ذاك أبو الإدارة أبو هذا كيفما كان يتمكن باختياره ينتقي الأشخاص الذي يريد أن هو كيفما كان ما ممكن أن كلهم يسافر فيهم ما يمكن فيكون ضرر عدد وعدد هو ينتقل الذي شنو الذي يريد وما يعذبون ما يشرحون قلبه يتمكن أن ينتقل. غاية الأمر إحنا من باب لا يتأذون نجري ماذا في مثل هذا الحالة وهذا مثلنا كشاهد عقلاء عند العقلاء يتفعون أما مو إلزام في مثل هذا هذا من الموارد التي لا يكون فيها شنو إلزام فينتخل فر الجماعة المرجحات الذي موجودة عندهم حينئذ. بس على أي حال ومن خلال البيان الذي ذكرناه تتضح عدة أمور. ألف التأمل فيما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار تقرير درسه نهاية الأفكار في نهاية الأفكار الجزء 4 صفحة 105 من أن القرعة لا تجري في 105 من أن القرعة لا تجري في الشبهات الحكمية باعتبار أن الوارد في أخبار القرعة كلمة المجهول، وظاهر ذلك أن يكون الشيء مجهولا في ذاته ولا يكفي كونه مجهولا من حيث شنو؟ حكم، حكم كونه مجهولا من حيث حكم. فإن الجهالة وصف لذات الشيء حيث قيل كل مجهول ففيه الفرع، أي شنو أي؟ كل شيء مجهول. فالمجهولية وصف للشيء وذاته ولم تؤخذ وصفا المن لحكمه. ومن الواضح نحن في الشبهات الحكمية كما لو شككنا فيما في حرمة التفخيم لا يكون ذات التفخيم مجهولا. ها؟ مجهولا شنو؟ لدينا من حيث ذاته. فإن ذاته معلومة وهي شنو؟ أنها تكفي؟ أنها تكفي بعد شنو؟ وإنما المجهول هو حكمه حيث لا يدرى عنه مباح أو حرام. ومعه فلا تصل النوبة إلى القرعة لعدم تحقق الجهاء التي من حيث شنو؟ من حيث شنو؟ ذات. لعدم تحقق الجهاء التي من حيث الذات. وفيه إن عهدة ما أفاده من الدعوى عليه ومن حق قائل أن يقول كلمة مجهول الواردة، كلمة مجهول الواردة في الأخبار هي مطلقة وكما تصلح لأن يراد منها المجهول من حيث الذات كذا تصلح لأن يراد بها المجهول من حيث الحكم وكان الأنسب في مقام إثبات عدم شمول أدلة القرعة للشبهات الحكمية التمسك بالبيان الذي أشرنا إليه وهو شنو هو؟ أن الأصل موجود دائما في الشبهات الحكمية ومع وجوده لا يصدق عنوانه المجهول هذا ألف باء بلي هو الوارث الرواية شنو في رواية محمد بن حكيم كل مجهول كفيه القرع ما قيل كل مجهول من حيث ذاته ما فيها ننجبسه مطلقا وبأطلاقها كل مجهول إما من حيث ذاته أو كل مجهول من حيث ذاته ومطلق ليش يعني تخصصها ديما بل القدر المتيقن من حيث ذاته مسلم لكن وجود القدر المتيقن يمنع من التمسك لا يريد تتبع شنو من خلال هذا لو كنت تجعلت شنو كلمة المجهول صفة علما عامة علما للشيء وللحكم كلام الصحيح لكن ومن أول يخصصها ديما بالشيء بالشيء بمعنى شنو المصادق الخارجية لا بنحو ماذا إيه حينئذ إذا من الأول هي مختصة بالشيء بعد هذا الكلام لا يأتي زين باء ومن جملة الأمور قلت يتضح من خلال البيان الذي ذكرت ها ما ندري هذا ما يوشنو برتقالي هذا ما برتقالي وما يكلم ايه مش واحد فتنتهي النوبة شنو وان كان هذا الحقيقة مثل ما تقول النادر يعني داء هكذا على غالبا هي يطيب انتهاري من حيث الوصف والحكم لا من حيث الذات على اي حال فالكلام عجيب هو زين فمن جملة الامور التي تتضيع من خلال ما ذكرناه ان القواعد الشرعية الأخرى من الاستصحاب والبينة والبراءة و و و و متقدمة على القرعة بالورود، بمعنى ورود شنو؟ أنها ترفع موضوع القرعة رفعا وجدانيا حقيقيا. إذ موضوعها هو المجهول، ومع وجود أي قاعدة أخرى يرتفع عنوان المجهول حقيقة ووجدانا. زين، هذا هم ما صار واضح. جيم، قلنا عدة أمور تتضح. جيم، ورد في كلمات غير واحد من الأصوليين أن دليل القرعة لا يمكن التمسك به إلا بعد الانجبار في موردين. هل التمسك به في موردين؟ إلا بعد الانجبار بعمل الأصحاب بمعنى أنه في كل مورد قبل الأصحاب إجراء القرعة. قلنا بها بالقرعة، وكل مورد لم يقولوا فيه بالقرعة لا يصح التمسك بمن؟ بعموم دليلها، بعموم دليل القرعة. والسبب في الحاجة إلى عمل الأصحاب وجعل المدار على ذلك، يعني على عمل الأصحاب، هو ما قيل من أن دليل القرعة قد طرأت عليه تخصيصات كثيرة بحيث لو أردنا التمسك بعمومه من دون ملاحظة عمل الأصحاب يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد فمثلا لو لم ندري هذا اليوم اول شهر رمضان او لا؟ فيكون اول الشهر مجهولا وبتطبيق قانون القرعة يلزم جعل المدار في ثبوت اول الشهر على من؟ على القرعة. وهذا فقه جديد. نحن نقول استصحاب عوارض استصحاب اي جيد بل وهكذا لو شككنا ان الارنب حرام او مباح يلزم تطبيق القرعة وجعل المدار عليها. وهذا فقه جديد. طب هو فقه جديد لطيف بس شيء جديد بكل جديد بني روح يعني أنا أتصور شغل بعدين أجي أجاوب. وهكذا في كل مورد آخر إذا أردنا القول بثبوت القرعة فيه ما دام مجهولا يلزم محذور المذكور بين شريطين وهو شنو؟ الفقه الجديد. يلزم المحذور المذكور تحت الشريطين بشكل واضح. وللفراق وعليه فمثل هذه الموارد قد خرجت بالتخصيص فرارا من محذور شنو؟ فقه الجديد. وحيث إن كثرة التخصيص الضارع على الدليل الواحد مستهجنة عرفا فنستكشف من ذلك أن دليل القرآن لم يقصد منه عمومه وإنما قصد منه معنى خاصا لا يلزم من إرادته لا يلزم لا يلزم من إرادته محذور كثرة التخصيص المستعجل. وحيث إن ذلك المعنى الخاص مجهول وغير واضح لنا فيلزم جعل المدار في تعيينه لمن على عمل الأصحاب. ما نعمل ما نحمل بالقرعة أي بليز. وهذه الشبهة طرحت أيضا في قاعدة لا ضرر على ما تقدم، حيث قيل لا يمكن التمسك بعموم قاعدة لا ضرر لأنه يلزم تأسيس فقه جديد لو كان العموم مقصودا منها، فلا بد وأن يراد منها معنى خاصا لا يلزم منه ذلك. وحيث لا نعرف ذلك المعنى الخاص فيلزم جعل المدار على عمل الأصحاب، ومن جملة القائلين بهذه الشبهة الشيخ الأعظم فطرسان، حيث قال في مسألة القرعة التي بحثها في ثلاثة أسطر تقريبا، ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل أصحاب أو جماعة منهم. إذا الرسائل مالتك مثل طبعتي قديمة، إذا أنا مو طبعتي قديمة طبعة شقد 423، إذا جديدة ما أدري 423 هذا الطبع القديم أبو الحواش على أي عام. طبعا لكل عمل مجموعة شيء قانون عام، فكل مولد انت شلون تتمسك بعمومه على القرعة في كل امر مجموعة نص الرواية، القرعة لكل امر في كل امر او لكل امر مجهول او كل امر مجهول فيه واضح يعني عمومها كله واضح ما في اي كلام زين. اي 423 شنو بس هو يبحث في تلك الصفحه عن الفرعه بعد شنو في اواخر الاستصحاب في نهايه الاستصحاب هناك عند تعارض عند اجتماع اذا المورد حول استصحاب وقاعده اخرى ايهما المقدم استصحاب تلك القاعدة الأخرى هنا على أي حال. أنا شو مش قلت من أول؟ لا من أول أنه الأصحاب وكذا اتضح النظر وما أعرف شنو زين زين. هذا ما أفاده كثير من الأعلام، والنظر في ذلك واضح من خلال ما تقدم. إذ نقول إن مثل هذه الأمثلة إن مثل الموارد المذكورة في الأمثلة السابقة لم تخرج من دليل القرعة بالتقصير ليلزم محذور شنو تخصيص الأكثر بل هي خارجة بالتخصص فإنه في الأمثلة السابقة توجد قاعدة شرعية كأصل البراءة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد انتهى حديثنا إلى النقطة التاسعة وعنوانها كيفية القرعة ورد في بعض الروايات بعض الكيفيات الخاصة للقرعة كما وورد في بعضها عليكم السلام ورحمة الله قراءة أدعية خاصة عند إجرائها ففي صحيحة الفضيل ابن يسار هذا الفضيل ابن يسار خوف ان شاء الله ما نسيته من الرجال الذي قلنا هذا من الثقات الفضيل ابن يسار شنو النهدي الذي عند وفاته وتغسيله حد المغسل له الذي غسله يقول إني أغسله ويده تسبق إلى عورته هو ميت يده تسبق علما إلى عورته وكان الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يراه يقول مرحبا بمن تشتاق الأرض إليه زين ففي صحيحة الفضيل ابن يسار سألت أبا عبد الله وإلى الروايات كثير سألت أبا عبد الله عليه السلام بلي ايه عشوكت مع أبا عبد الله صادق أبو عبد الله الفقهاء صادق سلام الله أبو عبد الله الكذا يصير حسين سلام الله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء قال يقرأ عليه الإمام أو المقرئ. يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرئ: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه، على ما خرج ورث عليه. باب أربعة من أبواب ميراث الخمسة طبيعة كل من الوسائل. حديث اثنين: هذا إلا أن من يقرأ بقية النصوص الأخرى للقرعة يفهم أن عملية الاقتراع ليس لها كيفية خاصة، وأن ما ذكره الإمام في الصحيحة المتقدمة ليس إلا بيانا لواحد من كيفيات القرعة، كما وأن الدعاء ليس بلازم جزما، أجل من المناسب للمؤمن الاستمداد من القادر المطلق وعالم الغيب في تسديد المقترحين للوصول إلى الواقع. فإن في طلبي هذا المدد فإن في طلب المدد من الله سبحانه عامل مساعد وبدرجة كبيرة في الإيصال إلى المطلوب وكل أمر عسير. وأكو عندنا أصل أو عمارة شنو على تعيين أنه شنو هو القرع بالقنة عادة القرع ما كفر الطريقة خاصة زين. هذه النقطة انتهت. النقطة العاشرة ما قبل الأخيرة الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. من الآن بحثنا إن شاء الله راح يصير عنا عن الاستخارة، يعني خلصنا القرعة قال تطبيقات إن شاء الله قد كم تطبيق راح نذكر للقرعة بعد ذلك بعد ما ننتهي من بحث الاستخارة. الآن بحث عن الاستخارة في البداية لابد وأن نعرف معنى الاستخارة في اللغة ثم بعد ذلك نبحث عن معناها في نصوص أهل البيت عليهم السلام. أما معناها في اللغة فهي عبارة عن طلب الخيرة أو الخيرة شبه لسا وإن قيل أنه على وزن عنبة أو عنبة إذا عنبة خيرة خيرة قيل على وزن عنبة خيرة خيرة على وزن عنبة فهي طلب الخيرة. أحيانا قد يقروها خيرة بس يقولون على وزن أنبى خير طلب الخير بس بعد هذا خيارة غير مهم طلب الخير. فإن الاستخارة من باب الاستفعال والباب المذكور يدل على الطلب وأستخير الله يعني أطلب من الله الخير واستخر لي. يعني شنو استخر لي؟ أطلب لي من الله شنو؟ هاي غسلت شيء. أطلب لي من الله الخير. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث النصوص فقد وردت الاستخارة بمعنيين. المعنى الأول هو نفس المعنى اللغوي، وقد وردت روايات صحيحة تؤكد على هذا المعنى. وأن المؤمن إذا أقدم على مشروع وقضية معينة فمن المرجح له أن يستخير الله عز وجل وفي بعض الروايات إن من المستحسن والمرجح أن يكون ذلك بعد صلاة ركعتين. ركعتين فيصلي ركعتين وبعد ذلك يطلب من الله يستخير الله، وبعد ذلك يستخير الله أي يطلب منه الخير. ففي صحيحة عمرو ابن حريث قال أبو عبد الله عليه السلام صل ركعتين واستغفر الله. فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة. فوالله ما استخار الله مسلمون إلا خار له البتة. البتة شنو؟ قطعان. في باب واحد من أبواب صلاة الاستخارة حديث واحد. وهذه النكتة نكتة مهمة في باب الأدب الإسلامي، وفي حياة المؤمن، ومع الأسف الشديد كثيرا ما يغفل المؤمنون عن هذه القضية البسيطة في صورتها، ذات المضمون العالي في واقعها. فمن المرجح للمؤمن متى ما أقدم على أي قضية في حياته كما إذا أقدم على شراء بيته، فيطلب من الله عز وجل أن يقدر له الخير في البيت الذي يريد شراءه. وإذا أقدم على الزواج يطلب من الله عز وجل أن يقدر له الخير في ذلك. فلعل تلك التي أقدم عليها سيئة من جميع جوانبها، ولكن بسبب الدعاء والطلب من الله عز وجل في تقدير الخير ينعكس الأمر ويتمكن من استمرار الحياة الزوجية معها بشكل سعيد. وهكذا من أقدم على سفر للحج أو غيره، أو أقدم على درس أو تدريس، هاي ما ترى واي مهم هذا. نشفع الدرس إحنا نجي نشفع الدرس وفيها ما نشفع من دون أن نطلب من الله شنو سير والموفق إلى المصحيح. نشرع بالدرس ونطلب، وما أحسن أن يكون ذلك في كل مرة. هذا مو أحسن يعني في كل درس نحضر نطلب من الله خير استخارة بهذا المعنى، مو أطلع سفحة. لا لا لا لا لا، يا ربي اطلب هكذا، يا ربي شنو، وفقني في هذا الدرس لفهمه للوصول الى نتيجه. ولا احيانا نشوف واحد يحضر الدرس ما يفهم او يفهمه لكنه ثمره معه، لعله ماذا بل ينفخ اكثر من طاقته. يعني مثل ما بل اذا مد يده الى الطعام، هاي ما ترى قضيه مهمه خصوص الامراض هذا اليوم، الى ما شاء الله سكر نستجير بالله او ضغط او سمنه ووادتها و و و و و و و و هذا يأتين وذاك يأتين. إذا أقدم إذا مد يده للطعام فيبسمل أولا ويطلب من الله عز وجل الخير في طعامه وأن لا ينقلب ضررا ووبالا. طبيعي هذا كله مع استدامة الحمد وذكر الله عز وجل أثناء الثناء، وحينما المؤمن يأكل يكرر الحمد لله الحمد لله الحمد لله النعمة الطهيات وحكوا أصلا حتى الياس زمان أول يقولون بعضهم كان شنو ينام شنو ماكو، بعض الأخوة يصل يقول بالليل ماكو أكل ماكو نام يضربونه شنو أبونا أمنا يلا نام يو اشرب ماي واسكت بعد هذا بنا. أمس بالليل أنت تلف بعد أو الظهر تلف بعد ما أكل، هذا واقع مو أنه على أياس. أو إذا إجانا ضيف يقول بعد إحنا يكون في شنو الحرام، يعني يعطون الأكل بعد علمه احيانا هيك، اذا كان يطبخون زايد احيانا اذا فوق كانوا مقدار هو يطبخون شنو يقول يطبخون بعد اسكتوا، هاي يقول كنت انام شنو من الجوع. على اي حال فنعم انه اعطانا شنو طعام نتمكن ان ناكل، اعطانا صحه الذي نتمكن ان نتناول هذا. ولذلك وردت في الروايات بعض الروايات اكلا وحمدا لا أكلا وصمتا. الرواية هاي موجودة في هذا الشيء، أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا. وبالجملة من الآداب الإسلامي هذا الذي يؤكده في حياة المؤمن أن كل قضية يقدم عليها يطلب من الله عز وجل أن يقدر له الخير والتوفيق والسعادة فيها. واي مهم هذا أنا بناني جدا مهم. وبذلك يشعر المؤمن نفسه أنه لا شيء، هاي استغفر المهم هو أنه لا شيء شنو أمام الله، وأن كل ما عنده هو منين من الله عز وجل. والالتفات إلى ذلك في كل آن سبب لترقي المؤمن. رقي هو بهذا الشيء يعني دائما واحد يتذكر أني أنا لا شيء كل ما عندي منين من الله عز وجل، هذا يصير سبب لرقي على آخر. كما وأن هذا الطلب أي طلب الخير والموفقين من الله عز وجل لربما يكون سببا احيانا لأن يتوجه المؤمن نفسه أو بسبب تنبيه لإخوة المؤمنين على السلبيات الموجودة فيما في القضية التي يراد القيام بها. فأحيانا أنا ما ملتفت، ولكن يأتيني بعض الأخوة يقول لي هذا البيت ليس بجيد لأنه الموقع فيه محاذير أو بناء غير شيء. أشياء ينقل أحد المؤمنين ينقل، فالله عز وجل يرشدني من خلال شنو؟ بعض المؤمنين. ولذلك ورد في حديث الصدوق بإسناده عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ، فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى. قال قلت جعلت فداك. قال قلت جعلت فداك وما مشاورة الله قال تبتدئ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخير الخيرة على لسان من يشاء من الخلق. الخيرة زين، قلنا على وزن عنبة. المصدر السابق باب خمسة حديث اثنين. ومن المرجح للمؤمن أن يكرر الاستخارة بمعنى طلب الخير من الله، خصوصا إذا كانت القضية مهمة. فإن الاستخارة بمعنى طلب الخير ليست إلا في واقع، ليست إلا إلا إلا دعاء. ومن المناسب تكرار الدعاء وعدم الاقتصار عليه. من ها على المرة الواحدة. فإن الدعاء استعانة بالله عز وجل، طلب الاستعانة. وما أجدر أن تكون الاستعانة وطلبها دائميا ومكررا. وقد ورد في حديث ناجي عن أبي عبد الله عليه السلام كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه 7 مرات. فإذا كان أمرا جسيما استخار الله 100 مرة. باب 5 حديث 1، يعني من أبواب صلاة الاستخارة حديث 1. زين، هذا كله في الأيام عن المعنى الأول. أنا قلت في النصوص وردة الاستخارة بما بمعنيين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله سبحانه، وهذا المعنى هو المتداول بين المتشرع. فالمؤمن قد يقدم على عمل ولا يدري أن في إقدامه خيرا ومصلحة أو لا. فيستشير الله عز وجل ويطلب منه المشورة والصلاة. أما كيف تتحقق المشورة؟ ذلك إما بفتح المصحف الشريف، ورؤية مضمون الآية وملاحظة مضمون الآية في صدر الصف، أو عن طريق المسبحة، أو من خلال الرقاع، أو ما شاكل ذلك. وغالب الروايات الواردة في الاستخارة بهذا المعنى إن لم يكن كلها ضعيف السند، ويمكن ملاحظتها في كتاب الصلاة من الوسائل تحت عنوان أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها. وقد قام صاحب الجواهر في الجزء 12 من صفحة 155 إلى صفحة 176، وصاحب الحدائق في الجزء العاشر من صفحة 524 إلى صفحة 533 باستعراض طرق متعددة للاستخارة بالمصحف الشريف أو بغيره. بل إن السيدة رضي الدين ابن طاووس رحمه الله تعالى ألف رسالة خاصة في هذا المجال سماها برسالة الاستخارات. مضبوط، لعله هو هذا، بس اسمه شنو؟ هو الذي موجود في الوسائل، رسالة الاستخارات هيك موجود ينقل منه في الوسائل، فلعله اعطاه اسم شنو؟ على اي حال، ونلفت النظر الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا اشتغل الدمتي بأفضل حتى قرب الجسم، وهذا يكون أفضل الدمتي منه. أما أنها اشتغلت بما زاد من ذلك الشك في أصل دبلوم التكليف، مجرى البراءة مو مستقر، شك في المستقر على التكليف المتيقن مجرى الاشتغال، والتكليف المتيقن أنا عندي بأصل العلم، وهذا أنا حققته بالعلم عند الرقم الثالث. أما ما زاد ما عندي يقين بالتكليف فيه حتى كل شك في المستقر. التكليف المتيقن، انت شوف التكليف المتيقن انا الذي عندي اياه في اي حدود، في حدود اصل الحد، هذا قد فرغت دمتي يقينا اصلا، وما زاد مشكوك لا انه متيقن حتى الشك يصير عن نص التكليف المتيقن.